بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، الأمانة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية الناطقة بالرياض، شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين، جمع وتحقيق عبد الله ابن حامد الحامد. الشريط الأول. يقرأ الكتاب عليكم عبد الملك عبد الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. بين يدي الكتاب لفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد المحسن التركي، عميد كلية اللغة العربية. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فلكل أمة من الأمم مقوماتها الأساسية، تقوى بتماسكها والاعتماد عليها، وتتداعى حينما تضعف أو تنقطع صلتها بها. والأمة الإسلامية مقومها الأساسي دينها الذي تدين الله به، وما اشتمل عليه من أنظمة لجوانب الحياة المتعددة، والذي كان سببا لنهضتها وعزها واقتعادها ذرى المجد بما فيه من صلاح وإصلاح، ليس للمسلمين فحسب، بل لهم ولغيرهم. وما استظلت جماعة بظل الإسلام حينما كان يطبق تطبيقا حسنا وكاملا إلا ونهض بها إلى مدارج الرقي. لقد آمن المسلمون الأولون بذلك بعد أن تمكن الإسلام من نفوسهم وحكم تصرفاتهم، وانقادوا لله طائعين، فسخروا كل طاقة لديهم لخدمة هذا الدين دعوة وتوضيحا وبسطا، وجاهدوا في الله حق جهاده بالسنان وباللسان، حتى أن الشعر الذي كان قبل الإسلام يستعمل في الهجاء المقذع والمفاخرة بالأنساب والأحساب ووصف النساء والخمور، ويستغل للأغراض الشخصية فقط، انقلب ليخدم أهدافا إنسانية عليا، ويحقق أغراضا ليست محدودة بزمان ومكان وجنس ومصلحة، وينافح عنها وعن دعاتها. ومن هنا وجد الشعر الإسلامي وفي مختلف العصور، وإن كان يقوى ويضعف تبعا لقوة المسلمين وضعفهم وعلو المستوى الفكري وهبوطه. ومن المؤسف حقا أن يتنكر كثيرون من أبناء المسلمين لهذا الجانب من الشعر ويتغافل عنه، بل الأدهى أن يقف كثير من دارسي الأدب ليضفوا على ذلك النوع من الأدب أسماء وأوصافا بعيدة عنه، تأثرا بما درسوه من الآداب الأجنبية أو ما استقر في نفوسهم من أفكار غريبة عن بيئتهم وأمتهم، مردها التعصب والعنصرية أو الانسياق وراء تيارات فكرية معادية للإسلام. لذلك كله كان واجبا على الغيورين على دينهم وأمتهم أن يبرزوا ذلك التراث على حقيقته ويكشفوه للناس. وما أجمل أن تنشأ فكرة إبراز هذا النمط من الأدب في هذه البلاد تحت ظل دولتنا الرشيدة التي ذللت كل صعب في سبيل العلم، وقطعت أشواطا طويلة في هذا الميدان بقيادة وتوجيهات رائد هذه النهضة فيصل بن عبد العزيز حفظه الله وأيده، الذي حمل لواء الدعوة إلى الإسلام في وقت أحوج ما يكون المسلمون فيه للتمسك بدينهم ولم الشعث وتوحيد الجهد. وكان من تلك التوجيهات أن جعلت مناهج الأدب والنقد لخدمة تلك الفكرة. ومن هذا المنطلق اتجهت الرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية بتوجيه من سماحة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ إلى هذا النمط من الدراسة، فأوجدت مادة البحوث في كلية اللغة العربية وفي جميع السنوات، فاستقبلها المدرسون والطلاب بكل ارتياح، وظهرت مواهب لدى الطلاب تبشر بالخير وتدل على أن هذه البلاد التي خرج منها الدعاة إلى الإسلام في العهد الأول وجدد هذه الدعوة المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا زالت ولن تزال بإذن الله مقرا للخير ومنطلقا له. وهذا الكتاب شعر الدعوة الإسلامية في عصر النبوة والخلفاء الراشدين، هو ثاني كتاب من هذه البحوث تطبعه الرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية على نفقتها تشجيعا للطلاب وإظهارا لهذا الإنتاج، وهو أحد البحوث التي عالجت هذا الجانب المهم من تراثنا الإسلامي. ولقد أشرف على هذه البحوث رجل أعطاها الكثير من وقته، فجزاه الله خيرا على ما بذل من جهد، إنه الدكتور عبد الرحمن الباشا الذي يتوقد حيوية ونشاطا، وبإشرافه على هذا البحث وما كتبه مقدمة يظهر الموضوع واضحا بكل ملابساته وظروفه. وفي الختام نشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ تشجيعه ومؤازرته، ولرئاستنا جميلها وتوجيهها ونهنئ الطالب عبد الله الحامد على هذا التقدير والتشجيع، ونسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يكون عونا لنا في كل أمورنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عبد الله ابن عبد المحسن التركي، عميد كلية اللغة العربية بالرياض. المقدمة للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا. حظيت أغراض الشعر العربي واتجاهاته ومدارسه في هذا القرن بدراسات كثيرة وافرة، فتناول الدارسون فيما تناولوه المديح والهجاء والغزل والخمر والمجون والنقائض والطرد والوصف والحماسة، وما قيل في الشموع وما قيل في السجن وغير ذلك من مئات الموضوعات. وقد بلغت هذه الدراسات حدا من التنوع والتعدد والتخصص، جعل أساتذة كليات الآداب في العالم العربي يعانون صعوبة كبرى في اختيار موضوع جديد لطالب من طلاب الماجستير أو الدكتوراه، إذ ما يكاد يمتد بصرهم إلى موضوع من الموضوعات حتى يروا أن باحثا أو أكثر قد تناولوه ويجدوا كتابا أو أكثر قد صدرت فيه. لكن شعر الدعوة الإسلامية الذي اتقدت شعلته منذ بزوغ فجر الإسلام إلى يومنا الحاضر، وأدى رسالته خلال 14 قرنا في تصوير مشاعر القلوب المؤمنة وإرواء عواطف النفوس المتدينة وإلهاب حماسة الجماهير المسلمة وحشد طاقات الأمة الإسلامية للوقوف في وجه الغزاة من صليبيين وتتار، وتعبئتها لرد عادية أعداء الإسلام من زنادقة ومنحرفين. لكن هذا الشعر لم يلق شيئا من العناية التي لقيتها أغراض الشعر الأخرى، ولم يلتفت إليه إلا النظر اليسير من الدارسين التفاتات عابرة لا تتكافأ مع مكانته من ديوان الشعر العربي، ولا تنهض إلى مستوى منزلته في حياة المسلمين، حتى صح أن يطلق عليه اسم الأدب اليتيم. ويرجع إهمال هذا الأدب إلى طائفة من الأسباب، منها ما أشاعه أوائل المؤرخين لأدبنا وجلهم من المستشرقين وأتباعهم من أن أثر الإسلام في الشعر كان ضعيفا باهتا، ومن هنا كان هذا الشعر الإسلامي لا يستحق العناية ولا ينبغي أن تنصرف إلى دراسته الهمم. ومنها أن مصادر الأدب العربي وموسوعاته الكبرى كالأغاني والعقد والجمهرة ودواوين الحماسة والمفضليات والأصمعيات ونحوها من مجموعات الشعر العربي ومختاراته قد انصرفت إلى أغراض الشعر التقليدية التي وضع أسسها الجاهليون، فلم تحفل بالشعر الإسلامي ولم تصبح مصادر له، وإنما كانت مصادره كتب السيرة والتاريخ وتراجم الرجال من أمثال السيرة النبوية لابن إسحاق والسيرة النبوية لابن هشام والكامل لابن الأثير والبداية والنهاية لابن كثير والأخبار الطوال للدينوري والمعمرين للسجستاني والاستيعاب لابن عبد البر وأعلام النبوة للماوردي وأسد الغابة لابن الأثير والإصابة للعسقلاني وغيرها وغيرها من مئات الكتب التي أرخت للأسر الحاكمة كالأيوبيين أو الأحداث الكبرى كالحروب الصليبية ونكبة بغداد. ومنها أن كثيرا من شعر الدعوة الإسلامية لم يقله شعراء محترفون مشهورون، وإنما صدر عن شعراء مقلين قالوه تعبيرا عن خلجات نفوسهم وتصويرا لومضات مشاعرهم، ولم يقولوا معه غيره، فلم يذكروا مع الشعراء التقليديين. ومنها أن هذا الشعر لم يقيد له من يجمعه، فنحن إذا استثنينا كتاب حسن الصحابة في شرح أشعار الصحابة للمغفور له علي فهمي المسترلي المطبوع في دار السعادة سنة 1324 للهجرة، والذي يضم بين دفتيه 60 شاعرا وقريبا من 800 بيت من الشعر، لا نجد ديوانا أو دواوين تضم الشعر الإسلامي الملتزم. ولو أتيح لهذا الشعر أن يجمع كما جمع غيره وأن يوضع بين أيدي الدارسين لوجدوا فيه من عناصر الأصالة والصدق والعمق والحيوية ما عطفهم عليه وأغراهم بدراسته. ومن هنا كان لابد لهذا الشعر من أن يجمع، لا لتيسيره للدارسين فحسب، وإنما لوضعه بين أيدي أجيالنا المؤمنة لينهلوا من مناهله الثرة العذبة النظيفة، فتشتعل نفوسهم بما فيه من حرارة الإيمان، وتشحذ عزائمهم بما يتدفق به من روح التضحية والفداء، وتفعم قلوبهم بما حفل به من مثل الإسلام وشمائل رجاله، وتغذى عقولهم بما فيه من فكر نير وتوجيه خير، ويصرفون بجماله وروعته ونقائه عن ذلك الشعر الفاجر الذي تقذف به المطابع على الدوام. وكان لابد للمملكة العربية السعودية ومؤسساتها العلمية من أن تعمل على جمع هذا الشعر، وخاصة بعد أن أقرت في مناهجها الجديدة دراسة أدب الدعوة الإسلامية في المراحل الثانوية من تعليم البنين والبنات، وفي المعاهد العلمية ودار التوحيد والجامعة الإسلامية وكلية التربية للبنات وكلية اللغة العربية بالرياض. لقد كان من واجب المؤسسات الثقافية في عالمنا الإسلامي كالمجامع العلمية وكليات اللغة والآداب والمجالس العليا لرعاية الآداب والفنون أن تعمل على جمع هذا الشعر ونشره بين الناس منذ أنشأت هذه المؤسسات، ولكنها لم تهتم بهذا الواجب ولم تلقي إليه بالا. وكأن الله سبحانه ادخر هذا الصنيع الكبير لكلية اللغة العربية بالرياض، وشاء أن يخصها هي وطلابها والقائمين عليها بهذه المكرمة فأدخلت مادة البحوث في الكلية بتوجيه من سماحة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ نائب رئيس الكليات والمعاهد العلمية، فاستقبلها الطلاب بحماسة وشغف، وعمل سماحته على تشجيعهم بموافقته على طباعة إنتاجهم المتسم بالأصالة والعمق والجدة، مما كان له أكبر الأثر في جمع هذا الأدب وإخراجه للناس. وما إن عرضت فكرة تخصيص بحوث السنة الرابعة لجمع أدب الدعوة الإسلامية على فضيلة عميد الكلية الشيخ عبدالله التركي حتى رحب بها وهلل لها. عند ذلك قسمت أدب الدعوة الإسلامية إلى شطرين كبيرين، الشعر والنثر، ثم قسمت كل شطر منهما إلى عصور أو فترات زمنية أو أقاليم أو أحداث كبرى كالحروب الصليبية وغزو التتار. ثم جندت لهذا العمل الكبير قريبا من 100 طالب من طلاب السنة الرابعة في الكلية، وجعلتهم في نحو 25 مجموعة، وأنطت بكل مجموعة نصيبها من العمل الكبير، وذلك بعد أن وضحت لهم الطريق ورسمت المنهج. وقد أقبل الطلاب على عملهم العظيم بنفوس يفعمها الإيمان بجلال القصد ونبل الغاية وتذكيها الرغبة بما عند الله من حسن الثواب. وأكبوا على البحث قريبا من 7 أشهر يواصلون كلال الليل بكلال النهار، فما ادخروا وسعا تمكنهم منه طاقاتهم إلا بذلوه، ولا تركوا مصدرا تصل إليه أيديهم إلا نبشوه، فاجتمع لهم من أدب الدعوة الإسلامية شعره ونثره فوق ما رجوت وأكثر مما أملت. على أن هذا الذي اجتمع لدينا لم يكن كله في مستوى واحد من الاستيفاء والدقة، فقد كان بعضه محققا للغاية، وبعضه الآخر دون المراد، وبعضه الثالث بين بين. وسنعمد في العام الدراسي القادم إلى إعادة العمل فيما لم يبلغ الغاية إذا أذن الله ويسر، وسنعاود الكرة إذا اقتضى الأمر، حتى يكتمل لنا ديوانان كبيران لأدب الدعوة الإسلامية، أحدهما للشعر والثاني للنثر. وسيكون هذان الديوانان في قريب من 15 مجلدا تتألف منها موسوعة أدب الدعوة الإسلامية. وكتابنا هذا واحد من الكتب التي نالت درجة الامتياز، وقد قدمته الرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية على غيره في الطباعة، لأنه يمثل الحلقة الأولى من سلسلة شعر الدعوة الإسلامية، ولأنه يتعلق بأكرم عصور المسلمين وأعزها على النفوس وأجلها في القلوب. وأنا إذ أقدم هذا الكتاب لأبناء الأمة الإسلامية لا أريد أن أطريه أو أثني على صاحبه، فأمر تقويمه وتقديره والحكم عليه متروك للقراء وحدهم، ولكني أشهد بأن صاحبه السيد عبدالله الحامد قد أقبل على عمله بصدق، وبذل له من نفسه بسخاء، ولبس له ثوب الباحث الذي يقدر المسؤولية، فهنيئا له سعيه المشكور، وهنيئا للأمة الإسلامية هذا الإنتاج، وتحية للقائمين على هذه المؤسسة الكريمة التي أنجبت هذا الباحث وأخرجت هذا الكتاب. والله نسأل أن يرزقنا الإخلاص في الفكر والعمل، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. عبد الرحمن رأفت الباشا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. صدق الله العظيم. سورة الشعراء من الآية 24 بعد 200 إلى الآية 27 بعد 200. كلمة شكر وعرفان للجميل. من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فاشكروه. وأنا لست بقادر على المكافأة، فلا أقل من أن أقوم بواجب شكر المحسنين والتنويه بصنيعه. وأول من أتوجه إليه بشكري الجزيل وثنائي الجميل حضرة صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، نائب رئيس الكليات والمعاهد العلمية، فقد شملني برعايته وخصني بعنايته حين أمر بطباعة كتابي ونشره بين الناس على نفقة الكليات والمعاهد العلمية، فجزاه الله عني وعن المسلمين خير الجزاء، ومد في عمره، وكتب الخير لهذه المؤسسة الكريمة على يدي. ثم أزجي شكري إلى فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله التركي عميد كلية اللغة العربية كفاء رعايته اليقظة لأبنائه الطلاب وسهره الدائب على مصالحهم وعمله المتواصل على رفع مستواهم. أما أستاذي الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا الذي رافق منذ اللحظة الأولى مسعاي وسدد على الدوام خطاي، فرعى عملي هذا منذ كان فكرة مستكنة في الضمير إلى أن غدا كتابا منشورا بين الناس، وبذل لي من وقته وجهده وخبرته ما بذل، فله مني تحية الابن البار إلى أبيه النصيح، وله من الله حسن الثواب. عبد الله الحامد. منهج الجمع والتحقيق. قبل بيان منهج الجمع والتحقيق لا بد من إيضاح المراد من شعر الدعوة الإسلامية، فقد يفهم منه ذلك الشعر الذي يدعو الناس إلى توحيد الله وعبادته، وهذا المعنى مراد، ولكنه ليس هو المقصود وحده، وإنما يضاف إليه كل شعر يحمل عاطفة إسلامية خيرة أو فكرة دينية نيرة تتصل بالإسلام اتصال الفرع بالأصل، وتفيض عنه فيضان الجدول من الينبوع. وبعبارة أوضح، فإن المراد من شعر الدعوة الإسلامية الشعر الإسلامي الملتزم. وقد راعيت عند جمع هذا الشعر الأسس التالية: 1- ألا أثبت من هذا الشعر إلا ما تبدو فيه الروح الإسلامية واضحة بينة، ومن هنا تجدني قد ضربت صفحا عن كثير من الشعر الذي لا تبدو فيه هذه الروح إلا لمحا. 2- ثم إني حذفت ما يخرج عن خط الإسلام في بعض القصائد الإسلامية، وخاصة ما يثير فكرة جاهلية ولو كانت تشم من بعيد. 3- وقد صنفت الشعر المجموع حسب موضوعاته التي طرقها، فجاء من 10 أبواب، هي: 1- الدخول في الإسلام، ويشمل كل ما يتحدث عن كيفية النقلة من عبادة الأصنام إلى الشك فيها، إلى تحطيمها، إلى عبادة الله وحده والثبات على العقيدة والعذاب في سبيلها. 2- توحيد الله سبحانه وتمجيده ودعاؤه والابتهال إليه. 3- الجهاد والكفاح والنصرة، ويشمل الأناشيد الحماسية وصف بطولات المسلمين وأيامهم الغر والفخر بنصرة الإسلام ونبيه عليه السلام. 4- الهجاء، ويشمل ما قيل في خصوم الإسلام. 5- المديح، ويشمل ما قيل في النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. 6- الرثاء، ويشمل المراثي التي قيلت في النبي صلوات الله عليه وفي خلفائه الراشدين وشهداء المسلمين. 7- السياسة والفتن، ويشمل ما قيل في الأحداث التي وقعت زمن الخليفتين الراشدين عثمان وعلي رضوان الله عليهما. ح الأخلاق الإسلامية، ويشمل ما قيل في الموازنة بين الخلال الجديدة التي جاء بها الإسلام والأخلاق الجاهلية المنبوذة وما دعا إليه الإسلام من كريم الصفات وما ربى عليه المسلمين من خوف الله وخشيته وما دعاهم إليه من التقوى وعمل الصالحات. ط المواعظ، ويشمل ما قيل في القضاء والقدر والاستسلام إليهما وبث الأمل في نفس المسلم وإشعاره أن مع العسر يسرا وأن بعد الشدة فرجا. ي الأشتات، ويشمل الأشعار التي لا تنضوي تحت باب من الأبواب السابقة. رابعا، وقد أدى تصنيف الشعر حسب موضوعاته إلى تجزئة القصيدة المتعددة الموضوعات ووضع كل جزء منها في الباب الخاص به. خامسا، ورتبت الأبيات كما وردت في مصادرها إلا ما اختلفت الرواية في ترتيبه فاجتهدت في اختيار الترتيب الأمثل، كما أعملت يد التنسيق فيما وضح فيه عدم التناسق على وجه يقضي على وحدة القصيدة ويفضي إلى اضطرابها، وفيما عدا ذلك حاولت أن يبقى روحه ونفسه واضحين. سادسا، وعند تعدد المصادر للقصيدة الواحدة اعتمدت المصدر الذي بدا لي فيه النص أجمل أداء وأوفى عددا وأكثر صحة وأشد شبها بالروايات الأخرى دون التفات إلى قدم المصدر أو حداثته. سابعا، وإذا كان في الرواية التي اخترتها شيء من القلق والاضطراب عملت على إصلاحه إما باختيار رواية أخرى وإما باللجوء إلى الاجتهاد، حيث أضع القائمة المقترحة بين حاصرتين ثم أشير في الهامش إلى الأصل. ثامنا، وقد أثبتت في الهوامش اختلاف الروايات مهما تعددت دون أن أهمل شيئا منها، مع قناعتي بأن كثيرا من هذه الروايات يرجع إلى تحريف النساخ، وذلك لكي لا أفرض رأيي على القارئ ولأترك له فرصة الاجتهاد وإعمال الرأي. تاسعا، ورغبة في تيسير هذا الشعر لقرائه عنونت لكل قطعة منه ثم مهدت لها ببيان مناسبتها وإيضاح مشكلها وترجمة قائلها مع الإشارة إلى مصادر التراجم، وقد التزمت في ذلك الإيجاز الشديد حتى لا يروى الفرع على الأصل كثيرا. عاشرا، وقد فصلت التعليقات المثبتة في الهوامش بعضها عن بعض وميزتها مراعاة لصنوف القراء، ففي قراء هذا الشعر من لا يهتم باختلاف الروايات وتعدد المصادر وتباينها، وفيهم من لا يحتاج إلى شرح الغريب ولا إلى الوقوف على كثير من التراجم، وإنما يتجه إلى غير ذلك من معرفة المصادر والروايات وتحقيق نسبة القصيدة إلى قائلها. فجاء التعليق على الترتيب التالي: المصدر، فالنسبة، فالترجمة، فالمناسبة، فالغريب، فالرواية، وذلك على الرغم من التكلف أحيانا في هذا التقسيم. حادي عشر، وفي سياق المصادر يعتبر المصدر الذي يذكر أولا هو مصدر رواية المتن، ثم ينبه في الهامش على الروايات المخالفة. ثاني عشر، وفي مجال الفهارس اعتمدت أرقام المقطوعات بدلا من أرقام الصفحات. ثالث عشر، والشعر الذي جمعته صحيح النسبة إلى عصره أو راجح النسبة إليه، ومع ذلك فهو لا يخلو من أشعار يكتنفها الشك، وذلك خاص بما يرويه الواقدي في فتوح الشام. رابع عشر، وأخيرا، فأنا لا أزعم أنني جمعت شعر الدعوة الإسلامية في عصر النبوة والراشدين كله، فقد يكون هناك شعر كثير ند عني أو استقر في المصادر، التي لم تتوافر لي، وإني لأرجو أن تتاح الفرصة لي أو لغيري لاستكمال ما نقص واستقصاء ما شرد. والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به على الدوام. الباب الأول: شعر الدخول في الإسلام. الدعوة إلى الله، تحطيم الأصنام، إسلام الموحدين، إسلام المشركين، مسلمون يروون قصة إسلامهم، الثابتون الصابرون، النادمون التائبون، هجرة ووفادة، الفخر بالإسلام بين الجاهلية والإسلام. الدعوة إلى الله. 1 أي المقطوع رقم 1: رحلة واعية لكعب بن زهير. هامش 1: المصدر ديوان كعب بن زهير 112. الترجمة: كعب بن زهير المزني شاعر فحل نابغة من أسرة عريقة في الشعر، أسلم يوم الفتح ومدح النبي بالقصيدة المشهورة بانت سعاد، وسيأتي طرف من شعره في باب المديح المقطوعة 92 بعد 100. والروح الإسلامية في شعره ضعيفة وقصائده الإسلامية قليلة. ومن مراجع ترجمته: بروكلمان 1 و156، والأغاني 17 تقسيم 38، والإصابة 3 تقسيم 278، والشعر والشعراء 1 تقسيم 104، وتاريخ أداب اللغة العربية لجورج زيدان 1 تقسيم 183، وديوان كعب بن زهير، وتاريخ الأدب العربي للزيات فصل الشعراء المخضرمون، وشرح بانت سعاد لابن هشام الأنصاري وشعر المخضرمين 220. رحلت إلى قومي لأدعو جلهم إلى أمر حزم أحكمته الجوامع، سأدعوهم جهدي إلى البر والتقى وأمر العلا ما شايعتني الأصابع، فكونوا جميعا ما استطعتم فإنه سيلبسكم ثوب من الله واسع. المقطوعة الثانية: إلى الله لا العزة، لبجير ابن زهير. الهامش المصدر ديوان كعب بن زهير وابن هشام، الجزء الثاني صفحة 312، 1-4، وزاد المعاد، الجزء الثاني صفحة 481، 482، من 1-4، ونهاية الأرب 16، 429 و430، 1-4، والبداية 4-368، 369، 1-4، والاستيعاب 1-175، 1-4، وشرح بانت سعاد 4-1-4. الترجمة: بجير ابن زهير أخو كعب الشاعر المشهور، أسلم في 66 من الهجرة، شاعر مقل محسن وفي شعره قوة إيمان. ومن مراجع ترجمته: الإصابة 142، والاستيعاب 174، وشعر المخضرمين 238. المناسبة: كان كعب بن زهير ممن هجى النبي وعاداه، وقد عز عليه إسلام أخيه بجير، فكتب إليه رسالة يقول فيها: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة، فهل لك فيما قلت ويحك هل لك، سقاك بها المأمون كأسا روية، فأنهلك المأمون منها وعلك على مذهب لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تعرف عليه أخا لك. فأجابه بجير بتلك المقطوعة. المقطوعة تقول، وهي المقطوعة الثانية: فمن مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم؟ إلى الله لا العزة ولا اللات وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم. لذا يوم لا ينجو وليس بمفلت من النار إلا طاهر القلب مسلم. فدين زهير وهو لا شيء دينه، ودين أبي سلمى علي محرم. المقطوعة الثالثة: إلى الإسلام أيها النيام لمجهول. حاشية: المصدر البداية 2-343، أي الجزء الثاني صفحة 343. وعلى هذا النهج نقرأ هذه الأرقام، وهي في العمدة ونهاية العرب 16-162 إلى 163، 1-3، 5-14. الغريب 7، تهام منسوب إلى تهامة، كيمان، فإذا جئت بياء للنسب كسرت التاء فقلت تهامي. الرواية 4 في النهاية: أصبحتم كراتع الأنعام. 5 في النهاية: أما ترون ما أرى. 6 في النهاية: دجى الظلام. 7: وقد بدا للناظر الشآمي، وبعده ذو البر والإكرام. 9 في النهاية: بعد الشرك وزيادة فبادروا سبقا إلى الإسلام بلا فطور وبلا إحجام. وهذه الأرقام هي إن عدد أبيات القصيدة. وإلى القصيدة أو المقطوعة الثالثة: يا أيها الناس ذو الأجسام، ما أنتم وطائش الأحلام، ومسند الحكم إلى الأصنام، أكلكم في حيرة نيام، أم لا ترون ما الذي أمامي من ساطع يجلو دجى الإظلام؟ قد لاح للناظر من تهام، ذاك نبي سيد الأنام، قد جاء بعد الكفر بالإسلام، أكرمه الرحمن من إمام ومن رسول صادق الكلام، أعدل ذي حكم من الأحكام، يأمر بالصلاة والصيام والبر والصلاة للأرحام، ويزجر الناس عن الآثام والرجس والأوثان والحرام، من هاشم في ذروة السنام مستعلنا في البلد الحرام. المقطوعة الرابعة: ارحل إلى يثرب لمجهول. حاشية: المصدر نهاية العرب 16-164. الغريب 2، أي البيت الثاني: المشمعل الخفيف النشيط المبادر. المقطوعة الرابعة تقول: ارحل إلى يثرب ذات النخل، وسر إليها سير مشمعل، تدن بدين الصائم المصلي محمد المرسل خير الرسل. المقطوعة الخامسة: إلى النبي لمجهول. حاشية: المصدر الإصابة 3-41. الغريب 1، الخطاب لحابس الكلبي الصحابي. 2، مشيق في المحيط، مشق الرجل بعظم وقرح أصابت إحدى ربلتيه الأخرى فهو أمشق، والربل باطن الفخذ، فالمشق كناية عن بطء السير، وغير الأمشق هو المسرع. ونعود إلى المقطوعة، المقطوعة الخامسة: ارحل على اسم الله والتوفيق، رحلة لاوان ولا مشيق، إلى فريق خير ما فريق، إلى النبي الصادق المصدوق. القطعة السادسة: الطريق الأقوم لمجهول. حاشية: المصدر الإصابة 1-271. تقول المقطوعة: يا حابس اسمع ما أقول ترشدي، ليس ضلول حائر كمهتدي، لا تترك النهج الطريق الأقصد، قد نسخ الدين بدين أحمد. المقطوعة السابعة إلى سيدي الأوس والخزرج لمجهول، حاشية المصدر وفاء الوفاء 1241، والعمدة للأبيات الثلاثة الأول والرابع من ابن خلدون، وابن خلدون 2733 1-4، والطبري 305 1-4، والروض الأنف 1272 1-3، والنبلاء 1202 1-4، والبداية 365 1-4، وتاريخ الإسلام 171 1-4، والاستيعاب 432 1-4، المناسبة قيلت هذه الأبيات أيام كان النبي يعرض نفسه على وفد الأوس والخزرج بمكة لينصروا دعوته، ومنهم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ سيد الأوس والخزرج. الغريب البيت الرابع: الرفارف جمع رفرف، وهي ثياب خضر وتطلق أيضا على الفرش. الرواية: واحد في وفاء الوفاء أنت مانعا، وفي ابن خلدون سعد الحزرجي الغدارف. ثلاثة في جميع الروايات عدا الوفا وتمني منية عارف. ونعود إلى المقطوعة السابعة تقول: فإن يسلم السعداني يصبح محمد بمكة، لا يخشى خلاف المخالف. أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف، أجيب إلى داعي الهدى وتبوأ من الله في الفردوس جنة عارفي، فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارفي. انتهى الوجه الأول.